أخونا يسأل يقول: ما هي أوقات الاستجابة في رمضان؟ شهر رمضان كله وقت مبارك، كله وقت مبارك، تلاوة وصدقة وجود وصلاة، فكل رمضان ولله الحمد وقت مبارك. وأوقات الأرجى، أوقات الاستجابة مثل آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر الليل، كل آخر ليلة حين ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعند الفطر، عند الفطر أيضا الصائم له دعوة مستجابة، للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وله فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فإذا كان عند الفطر يدعو فله، فهو أيضا وقت استجابة، يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أي نعم، اللهم تقبل مني، أي نعم، ونحو هذا الدعاء. إذا أفطر وانتهى يقول: ابتلت العروق وذهب الظما وثبت الأجر إن شاء الله، أو نحو هذا الكلام. يقول: ما أي دعاء هذا؟ دعاء الإفطار والسحور. السحور ينوي به التقوي على الصيام: تسحروا فإن في السحور بركة، أي نعم. والسحور يعني السحور مرغب فيه، وليكن آخر الليل، آخر الليل، لا يكون أول الليل، يكون آخر الليل. نية إيش؟ نية الصيام لفظية؟ لا، نية الصيام بالقلب، كل نيات العبادات تكون بالقلب إلا نية الحج والعمرة، لبيك عمرة لبيك حج فقط يلفظ بها، أما بقية العبادات فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. أيهما أفضل، إفطار صائم أو إطعام السحور؟ لا شك إفطار الصائم أفضل، لأن الصائم يكون يعني مفتاق ومشتاق للفطور، والسحور كذلك مفضل، خاصة إذا كان ممن يغفل عن السحور يطعمه ويذكره بالسحور، فهذا شيء جيد ولو بجرعات من الماء. هل كلما شربت من ماء زمزم دعوت بدعاء واحد أو تزيد عن دعاء واحد بعد الأدعية؟ ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، فماء زمزم لما شرب له، إذا أحسست يعني بحاجة أو بمرض فتشرب ماء زمزم وتدعو بالدعاء الوارد، وهو دعاء واحد، أي نعم، تدعو أن الله يملأ به قلبك إيمانا وعلما نافعا، ونحو هذا الدعاء. مرور أمام المصلي إثم، وفي هذا المسجد كثيرة المرور، كثيرة ملحل. المصلي إذا كان مأموما فلا يضر المرور بين يديه، إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، لكن إذا كان منفردا وقد نصب له سترة، إذا كان منفردا وقد وضع له سترة وقرب منها، فلا يجوز المرور بينه وبين السترة، يحرم. وللمصلي أن يدافعه، للمصلي أن يدافعه، أي نعم، حتى لا يمر. والمرور بين يدي المصلي عليه وعيد شديد، لو يعلم المار يعني ما عليه من الإثم لأن يقف 40، قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، يعني 40، لأن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. هل ينبغي للمسافر الإكمال مع الإمام أم هذا خاص بأهل البلد؟ المسافر إذا حضر الصلاة جماعة المستحب أن يصلي معهم ويتم مع الإمام المتم. أي نعم، ولو كان مسافرا، لكن لو أنه بقي في الفندق يعني لم يحضر الجماعة فله أن يترخص برخص المسافر مدة 3 أيام، إذا زاد إلى 4 أيام فليس مسافرا، لا يترخص برخص المسافر. إذا سافرت إلى بلدي إجازة فما هي المدة المسموح لي فيها بالقصر والجمع على إيش؟ مع أني في بيتي. سافرت إلى بلدك في إجازة فأنت مقيم، ما فهمت السؤال؟ تسافر إلى بلدك أو يعني في الطريق إلى البلد، ما أدري، ما وضحت السؤال، من هو صاحب السؤال؟ إذا كان في طريقك إلى البلد وفي مسافة حوالي أكثر من 80 كيلا فهي مدة سفر، يعني لك أن تقصر الرباعية وتجمع. وإذا مررت ببلد لا تقيم فيها أكثر من 4 أيام ولا تحضر الجماعة فيها، ما حضرت الجماعة فيها، أي نعم، فالمدة 3 أيام أو إلى 4 أيام لك أن تقصر فيها، إذا زاد على 4 أيام فأنت مقيم، والله أعلم. نعم، اللهم صل. هذا في غزوة ناحية الشمال. نعم، ولما جاء في فتح، لا، يا أهل مكة إننا قوم سفر فأتموا، صلى بهم وقال يا أهل مكة إننا قوم سفر فأتموا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يعني المدة التي سيقيمها. الجمع بين الأحاديث الواردة أن الشخص إذا نزل في بلد له حاجة ما يدري متى تنقضي حاجته، لو تنقضي اليوم سافر، فإذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته ذهب وراجع قالوا له بكرة، ذهب بكرة وراجع قالوا له بكرة، وهكذا، فلو مكث شهرا فهو مسافر. أي نعم، لكن لو أنه يعلم يقينا أنه سيقيم 4 أيام فأكثر أو شهر يعلم هذا فهو مقيم وليس مسافر. أي نعم، الطلبة الذين يترخصون وهم يعلمون أنهم سيقيمون سنة سنتين أكثر ليسوا مسافرين. أي نعم، اللي مضى مضى على فتوى من أفتاك، لكن مستقبلا صحح. بارك الله فيك. ما هي أفضل العبادات، حضور مجالس الذكر أو صلاة النافلة أو قراءة القرآن؟ هذه كلها عبادات فاضلة، لكن مجالس الذكر، يقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. إذا مررتم، خاصة إذا كنت في حاجة لمعرفة يعني بعض الأحكام، عليك إشكالات في مسائل، وقراءة القرآن إذا كنت من المتدبرين من العلماء الذين يستنبطون أحكام الآيات، لا شك أن لها فضل عظيم. وعلى كل حال الأمر واسع ولله الحمد. أنا موظف في بنك، هل الراتب حلال أم حرام؟ البنك هذا ربوي، هل البنك يتعامل بالربا؟ بس قلت لي بنك وسكت. الربا حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هل أنت شاهد؟ هل أنت كاتب كمبيالات؟ فتدخل في يعني في الوعيد. أي نعم، فالبنك إذا كنت تعاونهم على عمليات الربا فأنت إما كاتب أو شاهد أو موكل أو آكل، يمكن الاثنين سواء تأكل. أي نعم، من الربا وتوكل. هذا ما شاء الله كأنه جاي من عند أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة إيش أدريك، كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. سمعت الشيخ يقوله؟ أي نعم، في رمضان وغير رمضان. المراد من هذا التهجد أو التراويح، المراد من هذا الوتر يا أخي، الوتر. أما صلاة الليل فهي مثنى مثنى لا حد لها. أي نعم، الوتر، الوتر لا يزيد على 11، وفي رواية ابن عباس على 13. أما التراويح فلا حد لها، صلاة الليل مثنى مثنى. أي نعم، والله أعلم. أرجو يعني هات السؤال، آخر سؤال. كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ الله المستعان، إذا أقبلت على صلاتك واستشعرت أنك تناجي ربك واستحضرت هذا الخاطر ودفعت وسوسة إبليس استحضرت الخشوع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.